وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. بعد كل ذلك وبعد هذه الأدلة وبعد هذه البراهين وبعد هذه الآيات وبعد وضوح الحق وسطوع البرهان، إذا رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا به، وحين يستهزئون به يستهزئون به لأنه يذكر آلهتهم بسوء، وهم يعتبرون أن من عاب آلهتهم يستهزأ به أو يحق أن يكون مهزوءا به. وإذا رأيت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أي مهزوءا به، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذن فهم الأولى أن يستهزأ بهم. أنتم تعيبون عليه أنه لا يؤمن بآلهتكم وتستهزئون به من أجل ذلك، فكيف وأنتم لا تؤمنون بالرحمن الذي دل الوجود كله على وجوده وعلى وحدانيته وعلى قدرته؟ وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن، وهم تأكيد مزيد من التأكيد على كفرهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عدم، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فقد كان مشركو مكة يعيبون على من جحد ألوهية أصنامه ويتهمونه بالكفر والمروق، وحين جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإله الأحد الفرد الصمد، وجاء بالآيات الدالة على وجوده عز وجل وعلى وحدانيته وألوهيته، استهزأوا به وهم أحق بأن يستهزأ بهم، فكيف تعيبون على من يجحد ألوهية الأحجار وفي نفس الوقت تستهزئون بمن يدعو إلى توحيد الواحد القهار؟ لذا يقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يقولون ذلك مستحقرين له مستخفشون به ساخرين منه، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهم الثانية للتأكيد والتخصيص، لأنهم كفروا بذكر الرحمن أو بالقرآن أو بتوحيد الله عز وجل. خلق الإنسان من عجل، والآية غاية في الإعجاز اللغوي والبيان لحقيقة الإنسان. خلق الإنسان من عجل، خلق من عجل، والعجل والعجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، تلك هي العجلة، أن تطلب الشيء وتتحراه قبل أوانه. هل خلق الإنسان من عجل؟ عبر بهذا التعبير لفرق استعجاله وقلة تأنيه، جعل ما طبع عليه وهو العجلة، جعل ما طبع عليه كأنه مخلوق هو منها، مبالغة لبيان نزول العجلة له، فكأن ما طبع عليه وهو الاستعجال كأنه هو المخلوق منه، كما تبالغ في مدح الكريم وتقول خلق من الكرم مبالغة في مدح. هنا يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. أهم وأوضح مثال على عجلة هؤلاء أنه مستعجل العذاب، والإنسان قد يستعجل الخير، قد يستعجل النفس، لا يستعجل الدر، هؤلاء استعجلوا العذاب، استعجلوا العذاب وهم لا يعلمون كيف يكون ذلك العذاب. فيقول الله تبارك وتعالى متوعدا: سأريكم آياتي أي عذابي ونقمتي التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والآية المعجزة والآية الطائفة من القرآن والآية الدلائل: سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ زيادة في الإنكار والاستكبار. متى هذا الوعد أي الموعود، أو الوعد بمعنى الوعيد، أو الوعد أي القيامة. يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي يا معشر المؤمنين إن كنتم صادقين في ادعائكم بقيام القيامة أو بحدوث العذاب، فمتى يكون ذلك؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم، لو محذوفة الجواب هنا ثقة بفهم السامع، ولك أن تقدر. لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم من عذاب، وكيف تحيط بهم جهنم من أمامهم ومن خلفهم، حين يعلمون ذلك وحين يرون ذلك، لو يعلمون ما استعجلوا. لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم ما استعجلوا العذاب، ما أصروا على كفرهم، ما سألوا عن موعده، ما استمروا على هذا الاستكبار والعناد. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون الوقت الذي يأتيه يكفون، يمنعون ويبعدون العذاب والنار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، لا يستطيعون دفعها ولا ردها. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يمنعون من هذا العذاب أو ينتصرون عليه، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بل تأتيهم الساعة، بل تأتيهم جهنم، بل تأتيهم القيامة، بل تأتيهم بغتة بفتح الغين، فتح الغين قراءة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. البغتة الفجأة، البغتة الفجأة، بغتة فجأة وفجأة، بهتة أدهشه وحيره، بل تأتيهم بغتة فجأة فتدهشهم وتحيرهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها منعها أو إرجاعها ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون ويؤجلون لتوبة أو لاعتذار. ولا هم ينظرون أي لا إمهال، الإمهال في الدنيا، لا إمهال إذا قامت الساعة، لا إمهال إذا جاء للإنسان الموت، لا إمهال إذا حل العذاب، لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم تأتي التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم سرى عنه الله، وكم تلطف به ربه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي إن كان هؤلاء قد استهزأوا بك فاصبر، إن استعجلوا العذاب فلم يأتهم حيث استعجلوا وأمهلهم ربنا فلهم موعد. ولقد حدث أن استهزأ الكفار من الأمم السابقة بأنبيائهم، كما استهزأ هؤلاء بك فأحاط بهم ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به، ونصر الله رسله. ولسوف يحدث مع هؤلاء ما حدث مع أسلافهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، نزل ودار وأحاط، فحاق بالذين نسخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وتأتي الأسئلة التي تدلل على غفلة هؤلاء، أسئلة توبخ وتقرع وفي نفس الوقت تؤكد على وحدانية الله وقدرته. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ يتلؤكم يحفظكم، يتلؤكم قراءة كما قرأت الآية السابقة، بل يأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها، يأتيهم العذاب، بل يأتيهم، بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. السؤال: من يحفظكم بالليل وأنتم نيام؟ ومن يحرسكم بالنهار وأنتم في أشغالكم؟ من؟ ذاك هو السؤال. والغريب الإتيان بلفظ الرحمن للتنبيه على أن الكلاء، للتنبيه على أن الكلاء الحادثة للناس ناشئة من رحمته العامة ومن إمهاله لهم، لذا جاء بلفظ الرحمن. قل من يكلأهم، كلأه كلأ وكلاءة وكلاء حفظه وحرسه. من يكلأكم من بأس الرحمن من عذابه أن ينزل بكم؟ قل من يكلأكم من الرحمن أي من عذابه، كقوله فمن ينصرني من الله إن عصيته. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، عن تذكر الله، عن الإحساس بنعمته، عن الإقرار بفضله، بل هم عن ذكر ربهم القرآن، عن القرآن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذا لم يقروا بكلاءة الرحمن عز وجل وأعرضوا عن القرآن، لابد أن يكون لهم ناصر يعتمدون عليه أو حافظ يحفظهم. تأتي الآية: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي ألهم، والمنصلة كما يقول النحويون، أو بمعنى بل ألهم، ألهم آلهة، هل هناك آلهة تمنعهم من دوننا أي من عذابنا، أو تمنعهم منعا يقوى عن منعنا، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ سؤال يستأنف الكلام بإبطال هذا الزعم أو هذا الاعتقاد، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسخرون، أي هذه الآلهة التي زعموها والتي زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى وتمنع عنهم العذاب، لا يستطيعون نصر أنفسهم. فإذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم فهم أعجز عن أن ينصروا غيرهم، أم آلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصرهم؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي لا تصحبهم رحمة منا، أو لا يصحبهم نصر منا، أو لا يصحبهم تأييد منا، أو كلمة لا يصحبون بمعنى لا يبارون. أجارة حفظة. يقول العرب: أنا صاحب لك من فلان ودار، أي أحميك منه، وأصحبه أجارة، أصحبه أجارة، ولا هم منا يصحبون أي ولا هم منا يجارون، أي لا يديرهم أحد من عذاب الله، فهم لا ينصرون أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم، ولا يصحبون برحمة من الله، أو لا يصحبون بنصر من الله، أو لا يجارون من الله، من يديرهم من الله؟ لا. ثم تأتي الآية التي تبين سبب الغفلة التي أصابت هؤلاء: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، متعناهم أطلنا في أعمارهم وأسبغنا عليهم النعم استدراجا لهم فغفلوا واعتقدوا أن ذاك الأمر يدوم، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، رأوا آباءهم في النعيم وفي النعم وطالت أعمارهم وماتوا ولم يحدث لهم شيء وكانوا يعبدون الأصنام، هم كذلك طالت أعمارهم وجاءتهم النعم والأرزاق من كل مكان استجابة لدعوة الخليل عليه السلام فاغتروا وظنوا ان ذاك امر دائم، بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر. اذا كان الامر كذلك الا يتدبرون ولا ويعقلون؟ افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون؟ هذه الآية قيل انها مدنية، هذه الآية والسورة كلها مكية، اذ ان التفسير لها كما قال المفسرون ننقص الارض من اطرافها، اي يستولي المسلمون على ارض الكفار فتنقص ارض الكفار وتزيد ارض المسلمين، وتزيد ارض المسلمين. افلا يرون ان نأتي الارض اي ببأسنا وبنصر عبادنا ننقص الارض من اطرافها اي من حواليهم، تؤمن الاعراب ويستولى على الارض وينتشر الاسلام وتضيق دائرة الكفر على الكفار وتضيق عليهم الارض، افهم الغالبون؟ والسؤال هنا معناه النفي، افهم الغالبون؟ بل الله تبارك وتعالى هو الغالب وهو المنتصر وهم المغلوبون، افهم الغالبون؟ وهذه الآية فيها من الاقوال الكثير، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرت تفسيرا علميا في قول بعض الناس وهو إن الأرض حينما خلقت كانت كرة ملتهبة حين انفصلت من الشمس وأخذت تبرد شيئا فشيئا، ولا زال باطن الأرض ملتهبا، والدليل على ذلك الحمم والبراكين التي تظهر ستخذف النار من باطن الارض، وكل ساخن حار من المواد اذا برد انكمش، فالاشياء الجامدة تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرود، والارض كروية فاذا انكمشت قل محيطها وهو الاطراف. فلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، وكأنها آية من الاعجاز العلمي الذي اخبر به القرآن قبل ان يكتشف يكتشفه الناس، ذاك قول من اقوال الناس حديث. فلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون؟